الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشاعر: منذ عامين رزقت ببنت ولم أعق عنها حتى الآن، ثم رزقت أخيرا بتوأمين بنتين، كيف أعق عنهن وبما، وماذا أقول عند الذبح؟ وهل يمكن ذبح شيء وكان شيء، وهل يمكن ذبح حيوان كبير واحد لهن حتى يمكنني تغطية عدد المحتاجين؟ أولا، العقيقة عن الولد ذكرا كان أو أنثى سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح، بل هي سنة مؤكدة. والسنة أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية البنت بشاة واحدة. فالبنت الذي جاءت قبل سنتين يعق عنها الآن، يمكن. وكذا التوأمين، توأم البنتين، يعق عن كل واحدة من هذه الثلاث بشاة. هذه السنة. ولا تجمع الثلاث ببقرة أو بعير، بل السنة ذبح شاة عن البنت وشاتين عن الابن. فإن عق ببعير أو ببقرة فعن واحد، لا يكفي كالأضحية عن سبع. إذا عق ببقرة مثلا فتكون عن واحدة من البنات لا عن الثنتين. يقول: وماذا أقول عند الذبح؟ قل: بسم الله والله أكبر. بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. وسمها عمن شئت من البنتين بقلبك. يقول: أليس قول زكريا قال ربي أن يكون لي غلام نوع من القنوط من رحمة الله؟ الجواب: لا، ولا يجوز أن يقال مثل هذا القول عن نبي عظيم من أنبياء الله جل وعلا. وإنما يسأل ربه جل وعلا كيف يكون له هذا الغلام، أهو من هذه الزوجة أم من غيرها، هل سيعود شبابه ويعود شباب زوجته وكأنهما يبدأان حياتهما من جديد، أم يأتي هذا الغلام وهما على حالهما، أم ماذا يكون؟ يسأل ربه، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فسؤال زكريا عليه السلام يسأل ربه كيف يكون هذا الولد وعلى أي حال منهما، فأخبره الله جل وعلا. والله جل وعلا هو الذي ألقى في نفسه هذا السؤال فسأل، فأجابه الله جل وعلا. يقول: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. هل هذا الكلام من الحديث؟ نعم. والفحش مذموم، والتسلط باللسان والبذاءة. فالمؤمن يألف ويؤلف. هل أهل الطائف إذا اعتمروا عليهم طواف وداع هم كغيرهم؟ إذا حجوا فعليهم طواف الوداع كما على غيرهم، وهو واجب من واجبات الحج. وإذا اعتمروا فطواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله للكل، وطواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة، سواء كان أراد الخروج من مكة للطائف أو لغيره. جماعة أرادوا العمرة ومكثوا في مكة المكرمة عدة أيام، ثم طافوا طواف الوداع وخرجوا إلى جدة لمدة يومين، ثم عادوا إلى مكة المكرمة، فهل عليهم طواف وداع؟ الجواب: في هذه الصورة ليس عليهم طواف وداع، وإنما يستحب لهم الطواف مطلقا باستمرار. يقول: حلفت الوالدة ألا تذهب إلى العمرة معي، وأخيرا أقنعتها وذهبت بها إلى العمرة، هل عليها شيء؟ الجواب: إن كانت حلفت بالله أو بصفة من صفاته ألا تذهب، ثم رأت بعد ذلك من المصلحة أن تذهب واستجابت للذهاب، فعليها كفارة يمين. وهكذا يستحب للمسلم إذا حلف على أمر من الأمور، فإن كان فعل ما حلف على تركه أفضل المستحب له أن يفعل ويكفر عن يمينه، أو حلف على ترك أمر من الأمور وكان الفعل أفضل فعليه أن يفعل ويكفر عن يمينه. يقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فهذه المرأة حلفت ألا تذهب للعمرة مع ابنها، فنقول الأفضل أن تذهب مع ابنها وتكفر عن يمينها كفارة يمين. آخر حلف ألا يدخل دار أخيه أو جاره أو صديقه، نقول الأفضل لك أن تدخل دار أخيك وجارك وصديقك وكفر عن يمينك. حلف ليضرب فلانا أو ابنه أو نحو ذلك، فنقول الأفضل لك أن تترك ما حلفت على فعله وتكفر عن يمينك كفارة يمين. فإتيان المستحب والأفضل أولى من تركه من أجل اليمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. المسلم بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة: إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد، أو يجمع 10 ويطعمهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء ولو في المطعم أو في أي مكان، أو يعطي 10 مساكين كل واحد كسوة تستره في الصلاة، ثوب ساتر أو سروال فنيلة ساترة كافية للصلاة، أو أي لباس يستر في الصلاة، أو عتق رقبة. فإذا لم يجد المسلم القدرة على واحد من هذه الثلاثة فعليه أن يصوم 3 أيام، ولا يجزئ الصيام عمن يقدر على الإطعام أو الكسوة. يجهل بعض الناس فيظن أن الكفارة صيام 3 أيام لكل الناس، وليس كذلك. فالقادر على الإطعام والقادر على الكسوة لا يصح منه الصيام، لو صام ما كفى عن كفارة اليمين، لأن الكفارة مخير بين الثلاثة ومرتب بين الثلاثة والصيام، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فعليه أن يصوم. أما إذا قدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق فلا يصح منه الصيام وهو مخير بين الثلاثة. يقول: هل سترة المأمومين هي سترة الإمام أم سترة الإمام للصف الذي يليه فقط؟ لا، بل سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. وهل المأموم يرد من أراد أن يمر أمامه؟ الجواب: لا، المأموم لا يرد، الذي يصلي خلف الإمام لا يرد من أراد أن يمر بين يديه. ومن المعلوم أن السترة واجبة للمصلي إماما كان أو منفردا في كل مكان سوى المسجد الحرام. المسجد الحرام محل خلاف، الكثير من العلماء يرى أنها لا تجب السترة فيه، ولا بأس بالمرور بين يدي المصلي فيه من أجل الضرورة والحاجة لكثرة الناس. يقول السائل: شخص يصوم يوم الاثنين عادة، إذا كان رمضان يوم الثلاثة هل لو صام الاثنين في ذلك شيء؟ الجواب: لا، لا شيء عليه في ذلك. إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين، ويوم الاثنين في شهر شعبان هو 29 من شعبان، فلا حرج على من كان يصومه عادة أن يصومه، ولا يدخل هذا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال في آخر الحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فإذا كان عادة الرجل أو المرأة أن يصوم الاثنين، وكان يوم الشك يوم الاثنين، فيصومه لا على أنه شك من رمضان وإنما يصوم على أنه من شوال من شعبان. وأما صيام يوم الاثنين إذا صادف مثلا العيد الاثنين أو الخميس فيحرم صيامه، لأنه يحرم صيام يوم العيد حتى ولو كان قد اعتاد أن يصوم هذا اليوم، لأن صيام يوم العيد محرم، عيد الفطر وعيد الإضحى. وأما صيام قبل رمضان يوم أو يومين فمنهي عنه إلا من كان له عادة أن يصوم ذلك اليوم، كأن يكون يوم الاثنين أو يوم الخميس، فيصوم صيامه على أنه نحل لا على أنه من رمضان، ولا حرج عليه في ذلك. تقول السائلة: امرأة أحرمت للعمرة من الميقات وأدت المناسك يعني الطواف والسعي ولم تقصر، وذهبت إلى المدينة ورجعت منها بعمرة أخرى، والآن طافت وسعت عن العمرة الأخرى، فماذا تفعل؟ التقصير الذي تركته في العمرة الأولى واجب من واجبات العمرة، وقد فات محله بدخولها في نسك آخر، فعليها هدي عن ترك التقصير، والعمرة الأخيرة هذه تقصر عنها ولا شيء عليها فيها. يقول: أنا شاب والحمد لله أحضر لأداء العمرة عدة مرات الحمد لله، ففي عمرة هذه حضرت أنا ووالدتي لأداء العمرة في الطائرة من الرياض، فنويت أنا دون والدتي على أداء العمرة بعد أن أصل إلى مكة، ثم بعد يوم من وصولي إليها أخذت العمرة وأحرمت من ميقات العمرة بمكة وأديتها، هل علي شيء؟ الجواب: نعم عليك شيء، لأنك لست أنت الذي تحدد الميقات لنفسك، حددها الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت، بينها المواقيت خمسة محيطة بمكة من جميع الجهات، ومن لم يمر بميقات لا يكلف بأن يذهب إليه، وإنما يحرم بمحاذاته. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنت ليس ميقاتك التنعيم، والتنعيم ليس ميقاتا لأحد، وإنما هو حل يعتبر أدنى الحل من مكة، خارج مكة خارج الحرم. فمن أراد الإحرام وهو مقيم في مكة من أهل مكة نقول أخرج إلى الحل، سواء خرجت إلى التنعيم أو خرجت إلى عرفات أو خرجت إلى طريق جدة أو خرجت إلى طريق آخر طريق الليث أو أي طريق من الطرق، تخرج عن حدود الحرم وتحرم مثل التنعيم سواء بسواء. فالتنعيم ليس ميقات، وإنما هو أدنى الحل. يقول: أتيت بعمرة وطفت وسعيت وأحللت الإحرام وبقيت بمكة ثلاثة أيام، ثم ذهبت إلى المدينة ولم أطف طواف الوداع جهلا مني بوجوبه للعمرة، فما هو الحكم؟ ليس عليك شيء، لا يجب بترك طواف الوداع شيء للعمرة، وإنما يجب بترك طواف الوداع للحج هدي. وأما طواف العمرة فيرى بعض العلماء عدم وجوبه ويرى بعضهم وجوبه، والكل يرون أن ليس في تركه هدي. يقول: أنفقت على الابن الأصغر مبلغ 10,000 جنيه لزواجه دون بقية إخوته، وقبل حضوري كتبت وصيتي وقلت هذا الابن يحرم من الوصية بقيمة ما عليه، فهل هذا الشرط في الوصية جائز أم لا؟ أولا نعرف أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، ولا يجوز أن يميز بعضهم على بعض. وأما موضوع التزويج فيختلف، فإذا كنت أنت حال تزويج الأولاد الكبار غير قادر على تزويجهم وهم قادرون على تزويج أنفسهم وزوجوا أنفسهم، ثم الولد الصغير غير قادر على تزويج نفسه وأنت في حال قدرة فزوجته، فلا بأس بذلك، لأن التزويج من الحالات الضرورية التي يحتاج إليها كالنفقة، فأنت أحيانا قادر على بذلها وأحيانا غير قادر على بذلها، فليس في ذلك شيء إذا لم يكن تفضيل لهذا الولد خاصة، وإنما أنت حال تزويجه قادر فأعنته أو زوجته، وفي حال تزوج الأولاد الأول غير قادر أو يشق عليك المبلغ من المال فزوجوا أنفسهم فليس عليك في هذا الشيء. وأما الوصية فلا يجوز أن تحرمه من الميراث بقدرها، لا تحرمه من الميراث بقدرها. قل فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي المحدثة؟ المحدثة الإحداث في الدين، ليس كل محدثة مطلقة بل الحدث في الدين. ابتداء شيء في الدين لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة وضلالة. اتخاذ شيء يتعبد به الله لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كبدعة المولد مثلا، اتخاذ ذلك عيدا والاحتفال بذلك، هذا لم يشرعه الله جل وعلا ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، إذن فهو بدعة ليس من الدين. يقول كنت أعمل في مطعم عدة شهور وبقي لي مبلغ من المال عند المسؤول عن المطعم وهو ليس عنده مال يعطيني، السؤال هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ مع العلم أنني لم أستطع أن أحصل على المبلغ، هل يعتبر هذه الصدقة مقبولة أم لا؟ تتصدق به على صاحبه؟ نعم يا أخي، إذا كان غير قادر على تسديده وتسامحه وتصدق به عليه فحسن. وأما أن تجعله عن صدقة مالك، كأن تكون صدقة مالك مثلا 1000 ريال وعند هذا الرجل لك 500 ريال فجعلت هذه 5 من الصدقة من صدقة مالك على هذا الرجل، نقول لا، هذا لا يجوز ولا تكفي لأنك غير قادر على استلامها. وأما أن تتصدق بها على هذا الرجل صدقة تطوع فهذا حسن ومستحب وتثاب على ذلك إن شاء الله، لأنك أبرأته من حقك حال كونه معسرا. تقول المرأة سيدة جاءت من بلد بعيدة، جاءها مرض حال بينها وبين الطواف وهي باقية على إحرامها، كيف العمل بعد؟ العمل تطوف ولو في العربية أو محمولة ولا حرج في ذلك، وإن بقيت بدون طواف فتبقى على إحرامها حتى يمن الله عليها بالشفاء وتقدر، ولا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في تأخير الطواف والسعي إذا كانت مريضة. وإن طافت بالعربية أو محمولة فحسن لتتحلل من عمرتها. يقول منذ يوم أديت عمرة هل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى غدا؟ لا تكرر يا أخي، ما دمت أديت العمرة وأنت في مكة الآن فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. رجل يعيش في البادية ولديه أغنام وتأتيه أغنام غير وتمكث عنده سنة أو سنتين وتتكاثر عنده، فماذا يعمل في هذه الحال؟ إذا كان هذا الرجل في البرية وليس حوله أحد وتأتيه يجد أغناما فهي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإذا لم تعرف صاحبها فهي لك إلا إن جاء صاحبها وعرفها فسلمها له. وأما إذا كنت في البلد وفي أغنام الناس كثير فعليك أن تعرفها وتنادي عليها سنة، فإذا لم يأتي لها أحد فتملكها بعد مضي السنة وبعد التعريف الكامل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.